إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن مما يجب علينا أن نتدارسه وأن نتفقه فيه معاني ومقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، علينا أن نتفقه في معاني هذه الكلمة التي هي أساس الدين والملة، وهي التي قام عليها السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وبين أهل النعيم وأهل الجحيم، وهي التي قام عليها سوق الجهاد في سبيل الله. فحق لكلمة هذه أهميتها أن يجب التفقه في معانيها ومقتضياتها ولوازمها وما يناقضها. كيف لا؟ والله تعالى يأمر نبيه وأمته بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول سبحانه مبينا أنه لا يشهد بهذه الكلمة حق الشهادة إلا من تعلم معانيها: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال أيضا موضحا أن النطق بها لا ينفع إلا لمن علم معناها وعمل بمقتضاها: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أي أن الملائكة الذين يدعوهم المشركون أنهم لا يملكون الشفاعة لعابديهم، بل إنما يشفعون لمن شهد شهادة التوحيد بالحق مع علمهم بمعناها وعملهم بمقتضاها. فاعلموا إخواني في الله أن كلمة التوحيد تتكون من ركنين: نفي وإثبات. نفي لعبادة كل ما سوى الله، وإثبات لعبادة الله وحده، فلا بد من هذين الأمرين معا. فلا يكفي لإسلام العبد أن يعبد ربه، لا يكفيه ذلك، ولا يكون مسلما حتى يعتقد بطلان كل ما يعبد من دون الله تعالى ويتبرأ منه ومن عابديه. وكذلك لا يكفيه أن يدعو الله وحده، بل لا بد أن يتبرأ من دعاء كل ما يدعى من دون الله تعالى. وكذلك لا يكفيه أن يستغيث الله وحده، بل لا بد من أن يتبرأ مما يفعله المشركون من استغاثتهم بغير الله تعالى، من استغاثتهم بالأموات والمقبورين. وهكذا لا بد من الكفر بالآلهة الباطلة ومن عابديها، لا بد من البراءة منهم، وإلا لا يكون الشخص مسلما. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فلا بد من الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله،

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد عرفنا أنه لا يثبت الإسلام للشخص حتى يتبرأ من الشرك وأهله، وأن يعاديهم في الله ويعتقد كفرهم. وها هنا شبهة تتعرض لكثير من الناس، يقولون: كيف نتبرأ من عباد القبور وكيف نعتقد كفرهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله؟ فالجواب أن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان بلسانه، بل لا بد من العلم بمعناها واعتقاد مدلولها والعمل بمقتضاها. فلا بد أن يصدق عمله وفعله قوله، فلو قالها ولكنه يشرك بالله تعالى في عبادته فلا ينفعه مجرد قولها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، بل لا يعتبر مسلما حرام الدم والمال حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم دمه وماله. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان نبوي ما أوضحه، وحجة نبوية ما أقطعها للمنازع. فعلينا أن نعتقد كفر كل من يعبد من دون الله تعالى، لأن هذا هو مقتضى الكتاب والسنة، وقد أجمع على ذلك سلف الأمة. هذا وإن لنا إخوة من أهل التوحيد في بلدة دماجة باليمن، يقومون بدراسة ونشر العلم الشرعي الصحيح القائم على التوحيد والسنة، مما كان له الأثر العظيم في اليمن وخارجها في إصلاح عقائد الناس وتوجيههم إلى العقيدة الصحيحة والعمل الصحيح المبني على الكتاب والسنة. وهذا الأثر العظيم مما يغيظ أعداء الله من الرافضة المشركين، وهم اليوم في حصار لدماج ويقصفونها بالصواريخ، يريدون تسويتها وأهلها بالأرض لتخلو لهم المنطقة، ولتخلو المنطقة لمذهبهم القائم على الشرك والبدعة. فنسأل الله رب العالمين أن ينصر إخواننا في دماج، وأن يجعل شأنهم عاليا، وأن يثبت أقدامهم، وأن يربط على قلوبهم. ونسأله جلت قوته أن يكبت أعداء الدين من الرافضة في كل مكان يا رب العالمين. ونسأله تعالى أن يخزيهم وأن يمكن المسلمين منهم، وأن لا يجعل لهم على أهل السنة من سبيل في أي صقع من أصقاع الأرض. اللهم احفظ عبادك في دماج، واحفظ عبادك من أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة والنصيرية أجمعين. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم مكن عبادك من رقابهم يا سميع الدعاء. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار، ونجعلك في نحورهم يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم وفجارهم برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم لا تولي علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفق قادتهم للعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.